الحديث الحادي والعشرون عن ابن عمرو وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. قال قل لي في الإسلام أي في الشريعة قولا لا أسأل عنه غيره يعني قولا يكون حدا فاصلا جامعا مانعا. فقال له قل آمنت بالله وهذا في القلب ثم استقم على طاعته وهذا في الجوارح. فأعطاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلمتين آمنت بالله ومحل الإيمان القلب ثم استقم وهذا في عمل الجوارح. وهذا حديث جامع من أجمع الأحاديث. فقوله قل آمنت يشمل قول اللسان آمنت وقول القلب قال أهل العلم وقول القلب هو إقراره واعترافه. آمنت بالله أي أقررت به على حسب ما يجب علي من الإيمان بوحدانيته في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ثم بعد الإيمان استقم أي سر على وجه مستقيم أو على صراط مستقيم لا تخرج عن الشريعة لا يمينا ولا شمالا. هاتان الكلمتان جمعتا الدين كله. فالأول آمنت بالله رحمك الله فيما يتعلق بالقلوب والثاني استقم فيما يتعلق بالجوارح. فلننظر الإيمان بالله يتضمن الإخلاص له في العبادة والاستقامة تتضمن التمشي على شريعة عز وجل فيكون جامعا لشرطي العبادة وهما الإخلاص والمتابعة. نأخذ الفوائد في هذا الحديث فوائد منها حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم وذلك لما يرد على النبي صلى الله عليه وسلم منهم من الأسئلة. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان ينبغي له أن يسأل عن العلم السؤال الجامع المانع حتى لا تشتبه عليه العلوم وتختلط بقوله قولا لا أسأل عنه أحدا غيره. وفي هذا إشكال وهو قول لا أسأل أحدا غيره. هل يمكن أن يسأل الصحابة أحدا غير الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمور الدين؟ فالجواب نعم يمكن أن يسأل من دون صاحبه في العلم يسأل صاحبه وهذا وارد. ثم هذه الكلمة تقال حتى وإن لم يكن يسأل لكن تقال من أجل أن يهتم المسؤول بالجواب. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطي جوامع الكلم حيث جمع كل الدين في كلمتين آمنت بالله ثم استقم. وهذا يشهد له قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقوله تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقوله تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. والآيات في هذا المعنى كثيرة. ومن فوائد هذا الحديث التعبير بكلمة الاستقامة دون التعبير المشهور عند الناس الآن بكلمة الالتزام. فإن الناس اليوم إذا أرادوا أن يثنوا على شخص بالتمسك قالوا ملتزم والصواب أن يقال مستقيم كما جاء في القرآن والسنة. ومن فوائد هذا الحديث أن من قصر في الواجبات فما استقام، بل حصل عنده انحراف. والانحراف تكون شدته بقدر ما ترك من الواجبات أو فعل من المحرمات. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يتفقد نفسه دائما، هل هو مستقيم أو غير مستقيم. إن كان مستقيما حمد الله وأثنى عليه وسأل الله الثبات، وإن كان غير مستقيم وجب عليه الاستقامة وأن يعدل سيره إلى الله عز وجل. وهنا أسئلة: رجل يؤخر الصلاة عن وقتها، هل هو مستقيم أو غير مستقيم؟ غير مستقيم. ما الذي أضاع؟ أضاع الصلاة. رجل يمنع الزكاة، غير مستقيم، أضاع الزكاة. رجل يعتدي على الناس بأعراضه، غير مستقيم، بفعل محرم. رجل يغش الناس ويخادعهم في البيع والشراء والإجارة والتأجير وغير ذلك، هذا غير مستقيم. فالاستقامة وصف عام شامل لجميع الأعمال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.